بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. نعوذ بالله السميع العليم من كل ظالمة من كل ظالمة. نعوذ بالله السميع العليم من كل ظالمة من كل ظالمة من كل ساحرة ومن خداب السحر الملايين. نعوذ بالله السميع العليم من كل السحر الملايين ساكن النجوم والكواكب. نعوذ بالله السميع العليم من كل السحر الملايين ساكن النجوم والكواكب الذين تسلطوا على السلالة الزهرية. نعوذ بالله السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن تسلط على السلالة الزهرية بالأسحار والمؤامرات الإبليسية الدجالية النبرودية اللعينة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن تسلط واستهدف الموحدين المسلمين لله العظيم من الثقلين. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل من الملايين العلويين الذين يبعثون بالإشاعات النجمية الكونية على رؤوس ونواصي الموحدين. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن تسلط على السلالة الزهرية من خلال أقاربهما من خلال أقاربهما من خلال القريب والبعيد. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل من اللعين الذي يتلبس بالزهرية أو الزهرية الذي لم يجد ما يتسلط به على الزهرية والزهرية بعد كل المؤامرات الإبليسية الدجالية المفضوحة لم يجد التسلط إلا أن ينزل الهم والغم على الزهريين من خلال أقاربهما من خلال الأقارب من خلال الأقارب من خلال الزوجة من خلال الزوجة من خلال الوالدين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين يا مفضوحين تتسلطون على الزهرين من خلال أقاربهما تتسلطون على الزهرين من خلال الجيران. زهرية يتسلطون عليها من خلال أمها زهرية يتسلطون عليها من خلال والدها زهرية يتسلطون عليها من خلال ابنها زهرية يتسلطون عليها من خلال بنتها زهرية يتسلطون من خلال جيرانها زهرية يتسلطون عليها من خلال أقارب الزوج من خلال أقارب الزوج من خلال أقارب الزوج زهرية يتسلطون عليها من خلال أقاربها زهريا مسلط عليه كما تسلط على الزهرية زهريا تسلط عليه من خلال والدها تسلط عليه من خلال خلال أمها، تسلط عليه من خلال إخوتها، من خلال زوجتها، من خلال أقاربها، من خلال أقارب زوجتها، من خلال من يعمل معه في الشغل. زهرين يتسلطون عليه بالملايين عن طريق المحيطين بهم من البشر، والعين متخفي في جسم الزهري أو الزهرية، والعين مفضوحة مفضوحة مفضوحة، لعينة مفضوحة لعينة مكشوفة، هي صاحبة المؤامرة، صاحبة تنفيذ أوامر ابن سرجيم والدجال اللعينة، ليدخل الغربة ويدخل الاكتئاب والبكاء والظلم في عقول وأنفس الزهرين. مفضوحين مفضوحين مفضوحين، ساكن الشق الأيسر من الجسم، ساكن الشق الأيسر من الجسم، ساكن الرأس الذين يصعدون إلى الرأس، الذين يصعدون إلى الرأس، الذين يدخلون الجسم ويخرجون، الذين يدفعون الزهر والزهرية للانعزال عن كل العباد، يستحوذ عليهم بالوساوس بالوساوس بالوساوس عن طريق الأذن اليسرى، أذن يسرى معقود فيها عقد من هؤلاء الملايين، ليتواصلوا مع الزهري والزهرية من خارج الجسم، يكثرون عليهم الوساوس، يذكرونهم بما يتسلط عليهم من ملايين الإنس، يذكرونهم بكل كلام يجرحهم ويؤذيهم، لتنتج منه الطاقة السلبية التي يتقوون منها من خلال الاكتئاب والبكاء. قسما بالله العلي العظيم، من ندع العيون تدمع إلا لخشية الله العظيم، لن تنزل الدموع من العينين لحاجة في الدنيا أو لأن الملاعين الإنس استعملوهم ملاعين الجنة ليدخلوا الاكتئاب ويدخلوا كل تجريح وقبض في القلب. ملاعين يدخلون الأجسام ويخرجون من الأجسام، يشتغلون على الزهر من خارج الجسم ومن داخلها، من خارج الجسم ينزلون على الزهر بكثرة الوساوس وقطف ومضاط من كارميراطيسية الوسواس على أذن الزهر أو الزهرية. ملايين يدخلون الجسم، يدخلون الجسم، يستقرون في الرأس، يصعدون إلى الرأس، إلى خلف الرأس، يشتون في الأعصاب، يرمون بي ومضاطي بالكارميراطيسية على العصب، على العصب، على كل أعصاب الرأس، ثم ينزلون إلى وسط الصدر، ثم ينزلون إلى وسط الصدر، ثم ينزلون إلى وسط الصدر فينبتون ويفقلون الصدور، ليزيدوا الوساوس بالاكتئاب. ملايين جعلهم إبليس رجيما ليدخلوا الحزن والاكتئاب في السلالة الزهرية. ملعونين ملعونين مفضوحين ملاعين، لا يستطيعون العباد كشفكما، لأنكم تتعاملون مع الإحساس ومع العقل ومع الأفكار، ولا تدخلون على الزهر بالقوة والشدة، لأنكم تعلمون أنكم تافهين تافهين مغلوبين من السلالة الزهرية التي حرر الله أنفسهم وحرر قرنائهم وحرر كل لوقة والربط وكل الأنفس التي سجنتموها للزهريين في عالم الأدانسة. طريقة مفضوحة شيطانية. أي شيء تريدون به إلى هذه السلالة أنتم تقومون به. دخلتم بالأصهار الثقيلة وأمور عديدة وكذا. الله عز وجل جعل هذه السلالة وجعل فيها يعني قوة يعلمها إلى الله عز وجل. أصبحت السلالة بإذن الله عز وجل بنسبة كبيرة جدا خرجت وأصبحت ليست في عالمكم، ليست في قبضتكم يا ملايين. فدخلتم بالطريقة الأخرى، لعين شيطان أو شيطانات توسوس خارج الجسم، تدخل إلى الجسم، تستقر في أعلى الرأس، تنزل إلى الصدر، تجثم على القلب، والميزة التي فيكم وأنتم مضحين. نعم الضحية. والسمة التي فيكم أنكم شيئين. الشيء الأول تستعملون الأقارب، تحرضون مثلا ما نقيسه على كيفما نقيسه على كل السلالة. أما طلاب هذه لتتسلطون عليها عن طريق أمها عن طريق أبيها، إن لم يكن فتتسلطون عن طريق الزوج، إن لم يكن تتسلطون عن طريق أقارب الزوج المهم المحيطين بها لكي ينزلوا عليها الغم والهم ويضربونها سواء في الكلام والأفعال وأمور عديدة. ثم يعني أنتم الذين استعملتم هذه الطريقة عن طريق الشياطين المتلبسين في أجسام الذين يستهدفون السلالة الزهرية من الإنس، ثم لا تكتفوا وتأتوا بجانب الزهرية سواء من خارج جسمها أو من داخل جسمها، وتذكرونها إن كانت أمور يعني تتذكرها من مواقف تؤلمها، فأنتم تكونون في داخل الجسم في خلف الرأس. ثم هي تحس بضغط في صدرها لأنك أو أنك يا ملاعين لغيت لها الملاعين، توبت من الله عز وجل فهذا شيء آخر، لكننا نتحدث الآن لأنتم ملاعين وأعدائي أمام الله عز وجل فيما بعد، الله أعلم أعلم أجل. فتدخلون بهذا الجانب الحسي. الشيء الثاني لا يتم كشفكم ولا تصعدون وتظهرون إلا إذا كان الدعاء يخصكم مباشرة كما بدأنا في الجلسة بتوفيق الله عز وجل. فأنتم من تذكرون هذه الزهرية، تذكرونها بكل ما يؤلمها من ذلك الكلام، وسبحان الله يعني بنفس الصوت والكلام الذي سمعته من الذين أذوها بالكلام أو بالأفعال. وكل زهري لديهم درجات معينة في الأذى عن طريق أقاربهم وكذا وكذا من العباد يعني من الإنس أو من الذين يشتغلون معها أو من الذين جيرانها أو من أمور عديدة. ثم يقبض على قلبها وعلى صدرها وتقبض على صدرها وعلى قلبها، فتحس بالغصة، تحس بالبكاء ويزيد بكاؤها. سبحان الله حتى الزهري أو الزهري يحس أنه سبحان الله يعني هذه الأمور لم تكن فيه يعني فجأة أصبحت فيه. والشيء الثاني الذي يخفيكم لأنكم مخفيين عن رقاتنا وعبادنا وكذا شيء، لأنكم تتطابقون مع أفكار الزهري والزهري، يعني تتميئون مع الأفكار، لا تدخل بالزهري بالقوة وكذا والتلميذ، لا تدخلون يعني تتميئون وتمشون حسب أفكار الزهري التي أنتم تحيون فيه هذه الأمور وهذه الأشياء. الزهري تعرفون أنه لا يحمل ضغينة ولا يحمل يعني حقد وهكذا أشياء، فدخلتم من هذا الباب. وشيء آخر أنكم تكونوا خارج الجسد، ثم تكونوا خارج الجسد. تنزوي الزهري أو الزهري عن أهلها عن أولادها عن كذا، وتريد أن تجلس وحدها وتجد الدموع منهارة، وأنت يا كلب من يقذف تلك الكلمات، يعني لماذا يفعلون بي كذا، لم أظلمهم، لم أفعل لهم، لماذا أنا دائما مسلطين، لماذا يفعلون لي كذا، أنا قمت معهم الذي فعل الخير. والزهري أو الزهري يحسب أن هذا نفسه من تتحدث بهذا، لكنكم أنتم من يتحدثون بهذه الأمور. الله عز وجل يعني إن كانت لكم توصيلات خارج الجسم من خلالها إلى الأعصاب فتتحدثون مع الزهري والزهري، يعني توسوسون له بهذا الكلام الذي يحسب الزهري والزهري أنه هو يتحدث مع نفسه، يعني لديكم توصيلات ربما خارجية، توصيلات الأذن اليسرى يعني طريق توصيلات الأعصاب، يعني والتوصيلات نحن نعرف الأعصاب هي عبارة يعني لتنتقل الشحنة عند انتقال السيارة العصبية وانتقال الشحنة الكهربائية، وكذلك دخول وخروج الصوديوم والبوتاسيوم، يعني هذا واضح، ثم يصعد إلى المشبك، ثم من المشبك يخرج الأسيتيل، ثم يرتبط مع الكولين الموجود في المشبك الثاني، عندما يرتبط الأسيتيل مع الكولين يصبح أسيتيل كولين، فتمر السيارة العصبية عن طريق شحنات كهربائية إلى الدماغ، فتترجم يا إما كلام يا إما همزات يا إما صوت يا إما رائحة يا إما إحساس يا إما يعني ألم وهكذا أشياء. أنتم يعني يعني هذا ليس علم بالنسبة لي، يعني ليس علم، يعني شيء بسيط، يعني شيء بسيط، يعني الله الذي أعطاكم القدرة أن تستطيعوا أن تربوا بومضات ومضات إما كهربائية أو كهرومغناطيسية والغير كهربائية، ستحفز ذلك العصب المعين فتنتقل الشحنة الكهربائية وينتقل السيارة العصبية وتفتح وتغلق قنوات الصوديوم والبوتاسيوم والأشياء. لأن نحن نحفز، ورسول صلى الله عليه وسلم حفز على أكل التمر لأن التمر فيه نسبة كبيرة من هذه المادتين، وأصلا هو فيه أكثر من 22 بروتين من بينهم هذه، لكي لأن الإنسان إذا كان ناقص جسمه من البوتاسيوم والصوديوم وكذلك الكالسيوم، فالملايين تستطيع أن ترمي ومضات وتصعد إلى الدماغ وكذلك مضحين بإذن الله عز وجل. أنا ماذا سأقول؟ لديكم شيئين. أنا أستعدوا بي الله عز وجل، أنا لا تهمونني، أنا يؤمن الله عز وجل ويعرف ما في قلوبكم وصدوركم، وهو بسابق علمي للغيب عز وجل، يعني يعرف هل أنت من أهل نار أو من أهل جنان، هل أنت من الذين فيهم خيرات فيسلم لله عز وجل ويغادر مباشرة ونوجهكم لبلاد المسلمين لتاركوا دينكم وكذا الشيء، أو أن الله عز وجل يدمركم ويرقكم. أريد أن أسمع قبل أن أرجع وأثني على الماجد الواجد، الله شديد جمال الاسم. نعم جيد، إن كان فيكم خيرا سيقذف الله عز وجل في قلوبكم خيرا، وإن لم يكن فيكم خيرا سيدمركم الله. وأقول بالنسبة لهذه الجلسة بإذن الله عز وجل، الله الذي قدرها، فبالنسبة لهذه الجلسة إن شاء الله أنا أعلنها لكم صراحة، أنا لم آتي لكي يعني هذه الأمة ظهرتم وكشفتم، يعني مكشوفين مضبوحين بإذن الله عز وجل، لكن بإذن الله عز وجل لن تكون الرقية لاستهدافكم أنتم، لاستهدافكم أنتم الموجودين في هذا الجسم، أو لتكون الرقية في دعاء عام على كل سلالة الزهرية في ظهر الغيب، لا لن تكون هذه، بل بإذن الله عز وجل من خلالكم أنتم يكفيني أن الله عليم بالمستعمرة الإبليسية الشيطانية التي خرجتم منها، وأنتم مختصين في هذا الأمر، كل قرية إبليسية إبليس رجيم طريق جعل لها مسؤولية وعطاها وظيفة معينة تستهدف بها الأمة الإسلامية عامة والسلالة الزهرية خاصة، فإن شاء الله بعد محاضرة هذه سنستهدف يعني ليس أنتم فقط بل القرى التي أتيتم منها وأنتم اجتمعتم، والواضح لديكم يعني من هو كلفه إبليس رجيم من كباركم الذي كلفه القيصر الرجيم بهذا الأمر والدخول بهذه الأشياء بسلالة الزهرية تكون عن طريق أقاربه وعن طريق ما كنا نتحدث فيه لكي لا أرجع في نفس الموضوع. يعني هذه ستكون بإذن الله عز وجل عليكم وغزوة بتقدير الله عز وجل من هذا المكان مباشرة على القرية الإبليسية التي يعلمها الله عز وجل وهو حاضر معنا الآن في هذه الجمعة. وأسأل الله أن تكون مباركة على كل الأمة الإسلامية. يعني نحن سنتوكل الله عز وجل باستهدافكم أنتم الموجودين وانطلاقا منكم نسحب في هذه الجلسة على المكان الذي أتيتم منه. وكما قلت كل مكان وإمارة معينة لإبليس جعل فيها مختصين في إداء الأمة الإسلامية وإداء الزهري. أنتم مختصين في الشيء الذي كنت أتحدث فيه منذ لحظات. فأنا أسأل الله عز وجل أن من مكانكم هذا يوريكم الخراب والدمار الذي سينزل على المكان الذي أتيتم منه. وليس مكانكم فقط بل كل بؤرة جعلها إبليس تخرج منها نوع هبادسة وشياطين من هذا النوع. خلاص أنا بالنسبة لي أنا لم ألاحظ التي أقولها لك من الآن. استهزئوا كما شئتم، اضحكوا كما شئتم، بيني وبينكم الله عز وجل في كل حين. أنتم رأيتم أمور عديدة جدا لا يتصورها عقل البشر، نزلت عليكم كالصواعق، دمرت منكم قرى، حرقت أكابر وأكابر سحرتكم، وليس سحر الموجودين في الأرض فقط، فهذا بالنسبة لي هم يعني عتبة عفسنا عليها وضعنا لي أقدامنا لنتوجه للسحرة العلويين في النجوم والكواكب. دمر الله عز وجل ما لا يحصيه البشر من أمور عديدة جدا، سواء من أبراجكم وسفناتكم وأمور عديدة جدا، وكذلك دمر ما المتأذهين الكفر الموجودين سواء في كواكب أو نجوم من هؤلاء الملعين من الشياطين. أنتم بالرغم الذي رأيتموه وتشهدون به بينكم وبين أنفسكم، لكنكم يعني تتنادوا وتكملوا في التكبر وفي التجبر وفي إداء هذه السلالة والأمة الإسلامية خاصة، يعني كل الأمة الإسلامية أنتم تستهدفونها. ونعلم أنكم يعني من كل هذا هي عبارة عن تحضير لزمن خروج الأعور الكذاب المتألبه. وقلت لكم في عدة مجالس اسألوه هو قسما بالله هو يخاف كلما اقترب خروجه، لأنه يعرف أن عند خروجه سيقتل هذه المرة ليست مثل المرات التي خرج فيها مع أنبياء من قبل. فهو يخاف وكلما اقترب وقت خروجه هو يخاف لأنه يعلم أنه سيقتل في بابلون بإذن الله عز وجل. أنا حي أو ميت سترون هذا، يعني يروه غيركم، أنتم بإذن الله لن تبقوا إن بقيتم معانين مكابرين لله عز وجل. كلمة والأجر توبة لله عز وجل. لا توبة لله عز وجل أبلا. هو الآن يسمعكم وهو حاضر معنا وبصير بنا. نعم أنا لا أتدخل في أموركم، أنا أستهدفكم بإذن الله عز وجل، أنا أستهدفكم مباشرة، لا أتدخل، أنا أستهدفكم مباشرة بتوفيق الله عز وجل وأفتح عالمكم ومؤامراتكم على مصراعيها بتوفيق العليم الخبير الله شديد جمال الاسم. إذن نتوكل على الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرطيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المقدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بكل الملايين الذين كلفوا ببني صارجهما طريد العيل لاستهداف الزهريين والزهريات من خلال أقاربهم من خلال أقاربهم عليم الخبير بكل الملايين الشياطين الذين كلفوا ببني صارجهما طريد بالتسلط على السلالة الزهري عن طريق أقاربهما عن طريق آبائهما عن طريق آبائهما عن طريق آبائهما عن طريق أمهاتهم أمهاتهم أمهاتهم أمهاتهم عن طريق أقاربهما عن طريق الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب أقارب الذين تسلطوا على السلالة الزهرية عن طريق أقارب زوجة الزهرية عن طريق أقارب زوجة الزهرية عن طريق أقارب زوجة الزهرية عن طريق أقارب زوج الزهرية عن طريق أقارب زوج الزهرية عن طريق أقارب زوج الزهرية هؤلاء الملاعين الذين يستهدفون الزهرين والزوريات عن طريق الذين يعملون معهم في الشغل عن طريق الذين يعملون معهم في الشغل عن طريق الذين يعملونهم مع الشغل الذين يتسلطون على السلالة الزهرية عن طريق جيرانهم عن طريق جيران الزهري والزهرية مفضوحين اللهم يا حي يا قيوم العليم بما أمر به إبليس رجيم طريد هذا النوع من الشياطين الذين تبصره بالآن من فوق سبع سماوات عليم خبير بكل زهري وزهرية والملاعين هؤلاء المحيطين بها الذين يتنقلون بين الزهري والأقارب الذين يستهدفونه الذي يدخل إلى الجسم الذي يدخل إلى الجسم دخل الجسم ضربا وعدوانا دخل إلى الجسم وصعد إلى خلف الرأس صعد إلى خلف الرأس لعين في خلف الرأس لعين في خلف الرأس لعين في خلف الرأس لعين يشد على الأعصاب لعين يشد على الأعصاب لعين يشد على الأعصاب لعين يرمي بإيحاءاته الشيطانية الوسوسية من خلال أعصاب الموجود في خلف الرأس في خلف الرأس في خلف الرأس عن طريق ومضاته الكهربائية التي يقذفها على أعصاب الرأس هذا اللعين الخبيث الذي يتسلط على منطقة المشبكة بين الأعصاب ليرمي ويقذف كل ومضاته الكهربائية ثم اللعين لا يكتفي بهذا وينزل إلى الصدر وينزل إلى الصدر وينزل إلى الصدر وينزل إلى الصدر ويجسم على الصدر ويجسم على الصدر ويجسم على الصدر ويجسم على الصدر ويجسم على الصدر ويجسم على الصدر فتكون من كل الريحات الشيطانية يقبض على القلب فتزيد حسرة الزهرية والزهرية فتزيد الحسرة والبكاء فينطلق الاكتئاب فتزيد الحسرات فتنزل الدموع كلاب الملاعين يفرحون لنزول دموع السلالة الزهرية عن طريق كل ما يتسلط به هؤلاء الملاعين من الأقارب لا يكتفون الملاعين ويأتون فارج الجسم يعقدون عقدا في الأذن اليسرى يصلون بالإيحاءات الشيطانية عن طريق توصيلاتهم على الأذن اليسرى أدعوك بقدرتك يا عظيم أن تمن علينا الآن بشخص هؤلاء الملاعين إلى واد صحيح فيه نار وجحيم وتجعلها الآن بداية غزوة وانطلاقها من هذا المكان العظيم انطلاق غزوة الآن على مقرات هؤلاء الملاعين الذين يتسلطون على العباد العظيم تفقدهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله يحضرك الجبار ويصفدك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصفدك الجبار بقدرته إنه الله العظيم الحليم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اوقد عليه نارا الآن بقدرتك يا عظيم اللهم اوقد عليه الآن نارا حارقة قاتلة يا الله العظيم تحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق بقدرة الله العلي العظيم تحرق بقدرة الجبار اللهم اجعل عليه الآن نارا موصدة يا الله العظيم اجعل على هذا العين نارا موصدة يا الله العظيم اللهم وانزل عليه الشهب الحارقة القاتلة المدمرة على قراه الشيطانية الإبليسية الآن يا عظيم تحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت استنجد بك ملاعينك الذين كانوا موجودين في هذه الزهرية سمعتم بقدرة الله عز وجل أن كل قرية إبليسية تدمر الله عز وجل التي لديها هذه الوظيفة التي لديها هذه الوظيفة فحضرت وكأنك تريد الدفاع على عرشك وعلى مكانك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق تحرق بقدرة الجبار تحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله والله أكبر تحرق بسم الله والله أكبر توقد عليك نار من داخل جسمك ومن خارج جسدك تحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرق بك وبعرشك وبكل القرية الإبليسية الشيطانية التي تنتقلون منها إلى الزهرين والزهريات تحرق بقدرة الجبار تحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله تحرقك لا إله إلا الله تدمرك لا إله إلا الله تنسفك تنسف بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم تنسف بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم تنسف بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم توقد عليك نار الآن بقدرة الجبار طاح في قدرة الجبار في كل يحرق فيها لعين في قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الطحاق. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم احرق أولاد به وبقريته الإبليسية يا عظيم. اللهم احرق أولاد به وبقريته الإبليسية يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أسأل الله عز وجل يجعل كل حرف من قرآنه نقرأ عليك الآن عبارة على سهام نارية حارقة قاتلة مدمرة عليك وعلى قريتك الإبليسية ونزل الله عز وجل عليه الآن الرجوم والصواعق. أسأل الله عز وجل أن يرسل الصفات صفا إلى قراكم الإبليسية تقتل وتدمر وتودل عليكم بالخراب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. إنما هم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. حتى إذا اداركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق حتى الموت بك وبعرشك وبقريتك الإبليسية الشيطانية أينما كانت ويدخينا الله عز وجل عليم خبير بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توقد عليك وعلى عرشك وعلى قريتك الإبليسية نارا حارقة قاتلة فاطبة مدمرة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزل عليكم الصواعق الحارقة المدمرة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزل عليكم الشوب الحارقة القاتلة الطاغية المدمرة عليك وعلى عرشك وعلى جنودك وعلى قريتك الإبليسية. وأسأل الله عز وجل أن يريك حرق قراكم الإبليسية الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توقد عليك الآن نارا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. توقد عليكم الآن نارا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توقد عليكم الآن نارا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توقد عليكم الآن نارا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توقد عليكم الآن نارا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توقد عليكم الآن نارا. توقد عليكم الآن نارا موصدة. توقد عليكم الآن نارا موصدة. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. توقد عليكم الآن نارا. توقد عليكم الآن نارا. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. توقد عليكم الآن نارا. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. توقد عليكم الآن نارا. توقد عليكم الآن نارا. النار جند من جند الله عز وجل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا مصنع العمل في القبور. اجعل هذه النار التي أرسلتها على هذا اللعين تسمعني الآن يا حي يا قيوم. اللهم اجعل النار التي أرسلتها على هذا الملعون الآن تسمعني يا مسمع من في القبور. اللهم اجعل هذه النار تسمعني الآن يا الله العظيم. يا نار هيجي على هذا الشيطان اللعين. يا نار هيجي في جسد هذا الشيطان اللعين. يا نار زيدي شعلانا وزيدي حرقا لهذا الجسد اللعين. يا نار أنتي خلقك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. انتقمي ممن تكبر على الجبار. انتقمي ممن تكبر على الجبار. انتقمي ممن تجرأ على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. انتقمي غضبا لله عز وجل. انتقمي وزيدي هيجانا يا نار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تزيدينا هيجانا على هذا الجسد الشيطاني. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تزيدينا هيجانا على هذا الجسد الشيطاني. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تزيدينا هيجانا على هذا الجسد الشيطاني. انتقمي من هذا الشيطان. انتقمي لله عز وجل. حرق هذا الشيطان وهذا الجسد اللعين الذي تجرد على الله خالقك. هذا خلق خلق من خلق الله. خلقه الجبار لكنه تكبر على الجبار. يأكل من رزق الجبار لكنه يعاند. لكنه يكابر. لكنه ظالم. لكنه ظالم. لكنه ظالم. احرق الظالم. احرق الظالم حتى يكون دخان. احرق الظالم حتى يكون دخان. اغضب لله عز وجل. قسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويتها النار. لو تشفقي على هذا الملعون لا أحاجيك أمام الله عز وجل. كيف تشفقين على لعين كافر تاجر تجرأ على الله عز وجل. تجرأ على خلقة الله عز وجل. تجرأ على خلقة الله عز وجل. هذه الأجزام منكم لله الذي خلقك والذي سلطك عليه الآن. أحرقيه الآن نارا. أحرقيه يا نار الآن وزيدي هيجانا. وتتقوين يا نار يا جند من جند الله. ستتقوين بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تتقوين يا نار وتزيدين هيجانا على هذا اللعين. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تتقوين يا نار على ملاعين المتكبرين الظلام. الذين تكبروا في ملكوت الله عز وجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يزيدك الله. يزيدك يا لعين الله نارا على نارا. يزيدك الجبار نارا على نارا. يزيدك يا ملعون الله نارا على نارا. يزيدك الجبار الآن نارا على نارا. نارا على نارا. نارا في صدرك. نارا في صدرك. نارا في رأسك. نارا في رأسك. نارا في رأسك بقدرة الجبار. نارا في صدرك بقدرة الجبار. نارا في صدرك بقدرة الجبار. نارا موصدة حارقة مدمرة في صدرك يا ملعون بقدرة الجبار. نارا في رأسك. نارا في صدرك. نارا في رأسك. نارا في رأسك. نارا في رأسك. نارا في رأسك بقدرة الجبار. نارا في رأسك بقدرة القدير. نارا في صدرك بقدرة الجبار. نارا في صدرك بقدرة العظيم. نارا في عينيك بقدرة الجبار. نارا في عينيك بقدرة الجبار. نارا في عينيك بقدرة الجبار. نارا في عينيك بقدرة الجبار. نارا في رأسك. رأسك يشتعل بقدرة الجبار. نار يستعل به رأسك بقدرة الجبار. رأسك يحترق بقدرة الجبار. رأسك يحترق بقدرة الجبار. رأسك يحترق بقدرة الجبار. بطنك يحترق بقدرة الجبار. نار نبي بطنك يا ملعون. نار نبي بطنك يا ملعون. نار نبي بطنك بقدرة الجبار. نار نبي بطنك بقدرة الجبار. نار نبي بطنك بقدرة الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الله العلي العظيم. نارا في يديك ورجليك بقدرة الجبار الآن. نارا في يديك وبين يديك وفي رجليك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نارا في قلبك. نارا في قلبك. نارا في قلبك. نارا في قلبك. نارا في قلبك. نارا في قلبك. نارا في قلبك. نارا في ظهرك موقدة. نارا في ظهرك موقدة. نارا في ظهرك يا ملعون موقد بقدرة الجبار. نار تأكلك إلى جسدك يا ملعون. نار تحرق عرشك، نار تحرق عرشك، نار تحرق عرشك، نار تحرق عرشك بقدرة الجبار، نار تحرق عرشك بقدرة الجبار، نار تحرق عرشك بقدرة الجبار، نار تحرق عرشك بقدرة الجبار، نار تحرق قراك بالإبليسية الآن بقدرة الجبار، نار تحرق قراك بالإبليسية الآن بقدرة الجبار، نار تحرق قراك بالإبليسية الآن بقدرة الجبار، نار تحرق قراك بالإبليسية الآن بقدرة الجبار، بقدرة العظيمة بقدرة الجبار، نار نار نار تحرق قراك بالإبليسية الشيطانية، نار تحرق قريتك الإبليسية الشيطانية التي أتيت منها والتي ترسل من خلالها ملاعينك على السلالة الزهرية، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرق ويحرق عرشك وتحرق قريتك الإبليسية وجندك، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرق أنت وملاعينك وتحرق ويحرق عرشك وقريتك الإبليسية يا ملعون. سكرة الموت بإذن الله، نقبل هذا، حرقت بإذن الله عز وجل، حرقت بإذن الله عز وجل. فأين قوتك التي كنت تتدعى بها منذ لحظات وكنت يعني ترى نفسك يعني شيء كبير؟ خلاصة القول، وبإذن الله سيأخذك الجبار بعد لحظات بإذن الله عز وجل. الذي كنت أتحدث فيه من بداية الرقية هي الحقيقة، وكيف تسلطتم على السلالة الزهرية وأنكم من الملاعين الذين أعطاكم إبليسكم رجيم طريد العيد، هذه مهمة. فأنت يعني كنت في مواجهتي يعني ظهر ملاعينك، لا أواجه صغار الملاعين، أنا أبحث عنكم أنتم، هؤلاء الملاعين يعني عندما سمعت أنت لم تكن لتتدخل، لكن عندما سمعت أو ربما بدأنا الدعاء فرأيت أمور تحصل في قريتك الإبليسية التي عينك فيها إبليس رجيم طريد، ربما رأيت نار أو رأيت أمور، فحضرت مباشرة لهؤلاء الخدام ولهذا الجسم لكي يعني توقف كل شيء وتدخل لنا عبي وقضاء وبالقوة، أنتم لا شيء في ملكوت الله عز وجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لم يكفيك الحرقات، وأنا لا أريد أن يحرقك الله عز وجل، بل أن يأخذك يا ملعون. نعم، سيأخذك الآن بقدرته عز وجل. حرقت فيك أماكن كثيرة جدا يا ملعون، والآن بإذن الله عز وجل يعني أنت وضعت ختامك في الوجه من يعني عند بداية الدعاء على الحرقان، لكن الحرقان يعني كما يصل لختامك كما يصل لك كما يصل لعرشك كما يصل للقرية التي أتيت منها، فالنار هي تكون متواترة وتكون في وقت واحد في آن واحد بإذن الله عز وجل. الآن نكمل هذا الموضوع بإذن الله عز وجل، نكمل هذا الموضوع الآن بإذن الله عز وجل. فطال وجودك وارتفع صوتك وأنت لا شيء في ملكوت الله، لن نغضب لأنفسنا لأن نحن نغضب لله عز وجل، فلعين مثلك يعني لا يبقى له وجود بإذن الله عز وجل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أرسل الموت الآن على هذا العين يا عظيم، أرسل علينا لا ملائكة الموت والعذاب الآن يا حي يا قيوم، اللهم ارسل عليه الآن ملائكة الموت والعذاب يسحبونه الآن إلى جحيم، يسحبونه الآن إلى جحيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن ملائكة الموت والعذاب يسحبون هذه النفس الخبيثة الشيطانية يا عظيم، عظيم في سبيلك يا الله، في سبيلك يا حي يا قيوم، لا في سبيل هذه الزهرية أو الزهريين، في سبيل لا إله إلا الله. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أرسل علينا نملك الموت يا قدير. يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون هذه النفس الخبيثة، يسحبون هذه النفس الشيطانية يا عظيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت، الموت، الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. اللهم أرسل أحبابي عظيما، اللهم أرسل أحبابي عظيما، اللهم أرسل أحبابي ملائكة الموت والعذاب الذي ألفت تواجده معي في كل حين. اللهم أرسل أحبابي عظيم الذين أحبهم فيك لأنهم لا يتركون ملعون، يتكبر في ملكوتك يا عظيم. أرسل أحبابي يا عظيم، أرسل ملائكة الموت الآن يا عظيم، أرسل الشداد الغلاظ الذين لا يعصون أمرك، الذين يغضبون لك، الذين لا يتحملون متألهين أو متكبرين في ملكوتك. أرسلهم الآن يا عظيم، أرسلهم الآن يا عظيم. يسحبون هذه النفس الخبيثة الشيطانية، يسحبونها الآن إلى جحيم. الله عز وجل يرسل لك ما من سيقودك إلى مكانك في جهنم. وأرنا صوتك الآن، أرنا صراخك الآن، أرنا صراخك الآن. ستصرخ بإذن الله عز وجل. تلك الصرخة التي صرختها منذ لحظات ستصرخ أكبرها وأعظمها في جحيم بقدرة الله عز وجل، لتعرف أنكم لستم موجودين في الأرض. تسحب تسحب تسحب تسحب. يشدونك الآن، يشدونك الآن، يشدونك بقدرة الجبار. يسحب هذا الخبيث الذي تكبر في ملكوت الله عز وجل، يسحب هذا الخبيث الذي تكبر في ملكوت الله عز وجل، يسحبوه إلى جحيم. دعونا الجبار بملائكة الموت والعذاب، دعونا الجبار بملائكة الموت والعذاب. كلنا خاضعين لله عز وجل. أمر الله نافذ، أمر الله نافذ، فدام الجبار أرسله فأمر الله نافذ. يسحب هذا الجحيم الآن إلى جحيم، هذا اللعين يسحب الآن إلى جحيم. تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسحب ملائكة الموت والعذاب، وكل جند الله عز وجل، وكل ملائكته في السماوات والأرض، وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، وكل ملائكته في السماوات والأرض. لا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل، لا حول ولا قوة لأي مخلوق إلا بالله عز وجل. وأمر الله نافذ بقدرة الجبار. وأقسمت على إبليسكم رجيم طريق، قسما بالله العلي العظيم، لن يبقى متأله في هذه الأرض، لن يبقى متأله متكبر في ملكوت الله عز وجل. كنا أحياء أو أموات، لن يبقى منكم لعين بقدرة الجبار. اسحبوا هذا اللعين الآن بقدرة الجبار وبحول الله عز وجل الذي خلقكم وأمركم. اسحبوا الآن إلى جحيم بقدرة الجبار. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب. تسحب بقدرة الجبار من كل عظم. تسحب بقدرة الجبار من القدمين إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق نفسك الكبيرة الشيطانية. تسحب الآن بقدرة الجبار إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب إلى جحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولقد رأيتم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوها فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الجهاد. حي على الجهاد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد. إنك الله العظيم. إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما جهلنا وما علمنا وما أنت به أعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا حي يا قيوم. أنت المقدم وأنت المؤخر. أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغفور الغفار.